فوجوب إعفاء اللحية ليس من الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة، فقد يعذر الحريق، لكن ليس كذلك من يرتكب بعض الأمور المفسقة والمعروفة حتى عند الفاسق بأنها محرمة. ولذلك فلو كنت قاضيا لا سمح الله كنت أفرق بين معصية وأخرى، أفرق مثلا بين من يشرب الخمر وبين من يشرب الدخان. الدخان نحن نعتقد أنه حرام، لكن وين تفهم الجماهير دون اللي عاشوا سنين طويلة وهم يسمعون من المشايخ والعلماء ولهم شوارب قد ظهر فيها أثر الدخان وهم يقولون يجري عليه الأحكام الخمسة لكن إذا كان يشرب الخمر ليس له عذر، أستثني وأستدري. فأقول نعم يكون حتى من يشرب الخمر معذورا أيضا. تدري يكون عايشا في مذهب حنفي. نعم. إلا من العنب وما سوى ذلك فيحرم كبيره المسكر، أما القليل غير مسكر فهو حلال. فمن كان يعيش في مثل هذا الجو فشأنه شأن من يشرب الدخان. حكم شراء الذهب بالشيكات المصدقة من البنك، وهل هو يدا بيد، لا سيما بعض المحلات الذين يشترون عشرات أو مئات الكيلوات من الذهب، فيصعب ويشق عليهم أن ينقدوها ورقا. نعم. والله هذه من المسائل الشائكة في هذا العصر، لأنه ظاهر أنه لا يجوز، وهذا الشراء بهذه الطريقة أظن كانت في بعض الحوادث منذ سنين سبب لإفلاس كثيرين من الناس، لأنه اشترى ثم باع، واللي اشترى باع، وهكذا اجت ضربت الشاري الأخير مثلا فأفلس. فلابد من أن يكون يدا بيد ونقل البضاعة كما هو معروف في السنة. بس في صورة يستعملونها أهل الذهب أو غيرهم، أن الشيك هذا المشتري يأخذ هذا الشيك ويذهب به إلى البنك، والبنك يوقعون له في الشيك على أن له رصيد. ها؟ أي نعم. ثم إذا أعطاه للبنك يعني ما يكون هذا الشيك بمنزلة الدينار الذي تنقده، لأن البنك ضامن بأن يسلمك يعني على مضمون هذا الشيك الذي قد وقع عليه. أولا لو رجعنا إلى نفس التعامل مع البنك، هل هو شرعي؟ هل إيداع المال كرصيد كما يقول صاحبنا بحيث أنه يستطيع أن يشتري بهذه الطريقة، هل هي طريقة مشروعة؟ طبعا جواب لا، أليس كذلك؟ ما تصورتها أنا، لأنه لأن قصدك إيداع المشتري نقوده يعني في البنك على صورة إن شاء الله شرعية. كيف تكون شرعية؟ بأي صورة؟ ما أدري، يعني يقولون أن بنك الراشي موجود عندنا في السعودية. معليش لا تغرك الأسماء، نحن الآن نحن نريد أن نعرف الصورة حتى نستفيدها، لأنه في عندنا بنك إسلامي كمان. يعني بنك إسلامي اسم صاطع أكثر من راجحي، لكن نحن بهمنا الصورة. كيف يمكن ذلك؟ الصورة يعني أنا في الحقيقة من مجرد ما ينقل لي